بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات وعلومها ومدرسة كتاب العلامة الإمام مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات وعلالها وحججها. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسنا لك رفيقا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توصلنا إلى باب على الهاء الكناية، باب على الهاء الكناية، هاء الكناية أو هاء الضمير، كلها أسماء يعني تطلق على نفس الهاء. والهاء الضمير أو هاء الكناية هي الهاء الدالة على المفرد المذكر الغائب، الزائدة، الهاء الزائدة، لأنها زائدة عن كلمة، الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب. وبتدخل على جميع أنواع الكلمة، اللي يعني بتدخل على الحرف والاسم والفعل. دي تعريف حتى يتبين لنا ما نعلله من قراءات هاء الكناية. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن الهاء في به وعليه وشبهه هي الاسم، هي الاسم، يعني به الباء حرف والهاء هي الاسم، عليه على هي الحرف والهاء هي الاسم. تمام. لكن لما قلت حروف الاسم فكان على حرف واحد، وذلك الحرف حرف خفي ضعيف، قووه بزيادة واء فقالوا به أو عليه، فهذا هو الأصل، فهذا هو الأصل. فحجة من وصل الهاء بياء، يعني الأصل فيها هاء الضمير إن هي توصل بواو لأنها مضمومة، الأصل فيها الضمة، فلذلك بدأ بأنه يحتج أو يعلل من وصلها بالياء قبل من وصلها بالواو، لأن الواو هي الأصل. قال: فحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبلها ياء، وهو ابن كثير، أنه كسر الهاء للياء التي قبلها، أنه كسر الهاء للياء التي قبلها لخفاء الهاء، فلما كسرها أبدل من الواو التي زيدت لتقوية الهاء ياء، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة، فقال فيه وعليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي اصلا الهاء اصلها ان توصل بواو، اصلها ان توصل بواو، لكن لما وقع قبل الهاء ياء، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه وقع قبلها ياء، فناسب الياء ايه اللي نسب الياء؟ الكسرة. ما اللي يناسب الياء؟ ما يقولش فيه، لا يقول فيه، ده هذا المناسب للياء، فكسر الهاء. لما كسر الهاء ينفع أوصلها بعد ما كسرت، ينفع يعني ينفع ينفع أصل الهاء بعد كسرها بواو؟ مش هتقدر من ناحية اللغة العربية، مش هينفع إنني أصل الكسرة بواو. فإيه اللي نسب الكسرة؟ ياء. فقال فيه، هذه حجة من وصلها بالياء. إذن حجة أنه كسر الهاء لمناسبة الياء قبلها، ثم وصلها بياء لمناسبة الياء للكسرة. لمناسبة الياء لليه؟ للكسرة. إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة، فقال فيه وعليه. تمام كده؟ وحجة من حذف الياء في هذا الصنف، يعني حجة من حذف الياء، حجة من قرأ الهاء بغير صلة. فيه هدى، فيه هدى بالكسرة فقط، لكن ابن كثير، سيدنا ابن كثير بيصلها فيه هدى هكذا. قال وحجة من حذف الياء في هذا الصنف، ايه الصنف؟ اللي هو ان يقع قبل الهاء ساكن، ياء ساكنة. هو مذهب كل القراء الا ابن كثير، انهم كرهوا اجتماع حرفين ساكنين بينهما حرف خفي. فين الحرفين الساكنين؟ فين الحرف؟ قال انهم كرهوا اجتماع حرفين ساكنين. الحرفين الساكنين اللي هم في، الياء بتاعت في، والياء اللي بعد الهاء في هي، ادي ياء ساكنة وياء ساكنة بعدها، ثم بينهما حرف خفي اللي هو الهاء، ليس بحاجز حصين بينهما، فحذفوا الياء الثانية لسكونها وسكون الياء التي قبلها، ولم يعتدوا بالهاء لخفائها. إذن الآن عللنا قراءة سيدنا ابن كثير، وقلنا أنه كسر الهاء لمناسبة الياء قبلها، ثم عند وصل الهاء لا أستطيع وصلها بواو لأن هي الهاء مكسورة، فالمناسب، الحرف المناسب لكسرة الياء هو إيه؟ اللي من كسرة الهاء هو الياء، فوصلها بياء. هذه حجة قراءة سيدنا الإمام ابن كثير. طب ما هي حجة قراءة الجمهور؟ ما هي قراءة الجمهور؟ هو حذف ياء الصلة التي صلة الهاء الواقعة بعد ساكن، فقالوا فيه بالكسرة فقط. طب ما حجتهم؟ حجتهم أن الهاء حرف ضعيف أو خفي، فلا يعتبر حاجز حصين بين ساكنين، ما ينفعش أن يكون حاجز بين ساكنين، فكأنه التقى الساكنان، ومن كلام العرب لا يلتقي ساكنان، لا يلتقيان، إذا التقيا وجب تحريك واحد أو حذفه، فحذفوا الياء الساكنة، الياء الثانية اللي هي صلة الهاء، وهذه قراءة الجمهور كما بين لنا الإمام مكي بن أبي طالب. طيب، ولم يعتدوا بالهاء لخفائها، وهذا هو مذهب سيبويه. وقيل حذفت الياء الثانية استخفافا، يعني تخفيفا، كلمة استخفافا يعني تخفيفا. وبقيت حركة الهاء تدل عليها، حركة الهاء اللي هي ايه؟ الكسرة فيه. وبقيت حركة الهاء تدل عليها. وقيل حذفت الياء الثانية لحذفها من الخط، حذفت الياء الثانية لحذفها من الخط، يعني ايه لحذفها من الخط يا شباب؟ لأنها ليست مرسومة في المصحف، أنها ليست من رسم المصحف، وهو الاختيار، وهو الاختيار، اختيار لمن؟ ما لمن هذا الاختيار؟ للإمام مكة بن طالب نفسه، إن هو اختار لنفسه هذه الحجة. إيه هي الحجة اللي اختارها؟ أنها ليست موجودة في رسم المصحف، إن الياء ياء الصلة هذه ليست ثابتة في الخط، وهو الاختيار لإجماع القراء على ذلك. ولأنه أو هو الاختيار يقصد عدم الصلة، وهو الاختيار ربما يكون وهو الأقوى، يعني إن هو يقصد أن قراءة الجمهور هو التي اختارها هي عدم الصلة، وليس التعليل إن هي ليست من خط المصحف. يبقى كلمة هو الاختيار يقصد والله أعلم إن هو اختار قراءة الجمهور اللي هو عدم الصلة، ولم يقرأ بقراءة سيدنا ابن كثير. ليس لم يقرأ، يعني مش معنى كده إن هو ردها، لا. يعني ممكن أنت مثلا، أنا بقرأ قراءة نافع، هل معنى كده إن أنا أرد، معنى إن أنا بقرأ قراءة نافع فقط إن أنا برد الستة الآخرين أو التسعة الآخرين في العشرة؟ لا، ليس هذا. هذا هو اختيارك، هذا هو اختيار. انت اخترت تقرأ بقراءة سيدنا نافع، او اخترت تقرأ برواية سيدنا قولون، اخترت تقرأ برواية سيدنا حفص، ليس معنى ذلك انك بترد القراءات الباقية. قال هو الاختيار والاجتماع القراء، لاجماع القراء على ذلك، ولأنه الأصل، ولأنه ايه الأصل، ولأن الواو زائدة، ولأنه أخف، ولعدم الياء في الخط، ولأن الواو زائدة، ولأنه أخف، ولعدم الياء في الوصل. تمام كده؟ إذن أول تعليل لنا اليوم، عللنا قراءة سيدنا ابن كثير اللي هي صلة هاء الضمير إذا وقعت بعد ساكن، والساكن ده هو الياء، هو علل قراءة الياء، لأن الساكن ده ممكن يكون ياء أو واو أو ألف، ممكن يكون ياء أو واو أو ألف، فهو علل قراءة الياء. إنني ليه بصلها ليه بصلها بياء؟ قال إنني عشان وصلت لها بياء، لأن إذا وقعت لها قبل ياء، فإن بقى أضع حركة الهاء تكون حركة مناسبة للياء قبلها، وهي الكسرة. فإذا كسرت الهاء فلا بد أن أصلها بياء بعدها، ليست واو، لأن الواو لا تناسب الكسر. فكسرناها، وصلنا لما كسرت الهاء وصلت بياء. وقراءة الجمهور تعليلها إيه؟ تعليل قراءة الجمهور أن الهاء حرف ضعيف ولا يعتبر حاجز حصين. يعني لا يعتبر حاجز حصين، يعني إذا كان قبله ساكن وبعده ساكن، فنعتبر أن الساكنين التقيا، لأن الهاء ما حجزتش بينهم، لم تمنع هذا أن يصل لهذا، فلذلك سميه حاجز غير حصين. فلما التقى الساكنان حذفوا الساكن الثاني اللي هي ياء الصلة، لأنها زائدة، وبقيت الياء الأولى اللي هي الايه الأصل في الكلمة. طيب نقرأ حجة أخرى. قال وحجة من سب أن أثبت بعد الهاء واوا إذا كان قبلها ساكن غير الياء، زي سيدنا ابن كثير، ما يكون قبلها ألف مثلا، اجتباه وهداه، اجتباه وصل واو إذا كان قبلها ألف. طيب طب لو قبلها واو أيضا يصل واو، عقلوه كده. طيب إيه هي حجته؟ قالوا حجة من أثبت بعد الهاء واو إذا كان قبلها ساكن غير الياء، نحو منه واجتباه، وهو سيدنا ابن كثير، أنه أتى بالهاء مع ما هو تقوية لها لخفائها وهو الواو، فجرى على الأصل في إثبات التقوية بعدها. جرى على الأصل إثبات التقوية بعدها، يعني جرى على الأصل، الأصل خالص في صلة الهاء، التعليل العام اللي أنت ممكن تعلله لكل القراء، أو الحجة العامة لصلة الهاء، أن أنت بتصلها لأنها حرف ضعيف وخفي، فبنقويها بالصلة، سواء كان الصلة دي إذا وقعت بعد ساكن، أو إذا وقعت بعد متحرك، أو لو وصلناها بياء، أو لو وصلناها بواو. إذن التعليل العام والحجة العامة لهذا الباب، لهذا الباب كله من ناحية الصلة، أنك تقوي ضعف الهاء بالحرف الموصول به إذا كان ياء أو واو، تمام كده؟ دي الحجة العامة اللي تضيفها. بعد كده عاوز تضيف حجج أخرى من ناحية إبدال الحركات، إبدال الحروف، مجاورة الحروف، هذا يكون أقوى في التعليل. إذن قال حجة قراءة سيدنا ابن كثير لما وصل الهاء بواو إذا وقعت بعد ألف أو واو أنها تقوية لها، وهو الأصل في التعليل، تمام كده؟ قال وحجة من حذف الواو. طب الحجة زي ما عللنا قراءة سيدنا ابن كثير في الياء، وعللنا قراءة الجمهور في حذفها، نفس الطريقة، علل قراءة سيدنا ابن كثير بوصلها بواو، وسيعلل قراءة الجمهور بعدم الصلة في الهاء بواو. قال وحجة من حذف الواو في هذا الصنف واكتفى بالضمة هي مثل الحجة في حذف الياء المتقدم الذكر. ايه هي نفس الحجة؟ ما هي نفس الحجة؟ الحجة أن الهاء حرف ضعيف وحاجز غير حصين بين الساكنين، فلما انه حاجز، ولما قلنا انه حاجز غير حصين بين الساكنين بنحذف احد الساكنين. طب ايه هو اللي المفروض يحذف؟ اللي هو الساكن الزائد. ايه هو الزائد؟ اللي هو حرف الصلة، فحذفناه لقراءة الجمهور كما في الياء والواو، تمام يا شباب؟ حد هنا واضح؟ قال وحجة من وصل الهاء بياء، قال وحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبل. يبقى احنا كده إلى الآن انتهينا من تعليل قراءة سيدنا ابن كثير وقراءة الجمهور في صلة الهاء إذا وقعت بعد ساكن، وحذف الصلة إذا وقعت أيضا بعد ساكن. وقلنا أن الحجة العامة للقراء لسيدنا ابن كثير في الصلة، والقراء عموما في الصلة، أنها الصلة تقوية لضعف الحرف، تقوية لضعف الحرف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحجة الجمهور في حذف الصلة للهاء إذا وقعت بعد ساكن أن الهاء حاجز غير حصين، فلما كان حاجزا غير حصينا فكأن الساكنين التقيا، فلما يلتقي الساكنين احنا بنحذف احد الساكنين. وما هو الساكن الذي سيحذف؟ الساكن المفروض الحرف الزائد على الكلمة، وما هو الحرف الزائد على الكلمة؟ اللي هو حرف الصلة، تمام كده؟ طيب ندخل على تعليل قراءة وصل الهاء إذا وقعت بين متحركين، أو إذا وقعت بعد متحرك عموما. ما لما انا اقول وقعت بعد متحرك، صلة الهاء وقعت بعد متحرك، مش لازم ان انا اقول وقعت بين متحركين، لان لماذا؟ طب واحد يجاوبني كده، لماذا لما اقول مثلا انني حجة من وصل الهاء اذا وقعت بعد متحرك، اذا وقعت بعد متحرك، هل يلزم منه ان انا اقول وقعت بين متحركين؟ هل يلزم منه ان انا اقول ان وقعت بين متحركين؟ لو قلت ان وقعت بعد متحرك، هل يلزم ايضاحا منه ان انا اقول واذا وقع بعد متحرك ايضا؟ هل يلزم منه ذلك؟ لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لانه اتفق جميع القراء على عدم صلة الهاء إذا وقع بعدها متحرك، إذا وقع بعدها ساكن، لأن القراء جميعا اتفقوا على عدم صلة الهاء إذا وقعت قبل ساكن. كل القراء كده، كل القراء بيتفقوا إن هي لا توصل إذا وقعت قبل ساكن، أما إذا وقع قبلها ساكن فسيدنا ابن كثير بيصلها. إذا وقع قبلها ساكن سيدنا ابن كثير الوحيد بيصلها، وباقي القراء لا يصلونها أيضا. طيب تمام كده؟ قال وحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبلها كسرة أو وصل ووصلها بياء، إذا كان قبلها ضمة أو فتحة أنه أتى بالتقوية على أصلها. أتى بالتقوية على أصلها إذ لا علة توجب حذف ما بعد الهاء، لأن قبل لا متحركا فلم يكن لحذف ما بعدها من التقوية سبيل. هو إجماع من القراء، هو إجماع من القراء. فأما وصل الهاء بياء في هذا النوع، طيب نتكلم على الجزء الأولاني اللي هو ليه بنصل الهاء بياء أو واو إذا وقعت بعد متحرك. هي الحجة العامة لهذا الكتاب، لهذا الباب. التعليل العام لهذا الباب. وما هو التعليل العام لهذا الباب؟ أن حرف الهاء إذا وقع بين متحركين أو وقع بعد متحرك كما قلنا، ولا يلزم أن أنا أقول بين متحركين، إذا وقعت بعد متحرك وجب صلتها بياء أو واو. لماذا؟ لأن الهاء حرف ضعيف فيجب تقويته بصلة ما، سواء كان هذا الحرف الموصول ياء أو واو. دي الحجة العامة لهذا الباب. طيب قال: فأما وصل الهاء بياء في هذا النوع فالياء بدل من الواو. فقال: فالياء بدل من الواو. الواو ياء، لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة البتة. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام اللي بقوله ده؟ لأن أصلا الأصل في صلة الهاء هو حرف الواو. الأصل في صلتها، لأن الهاء الضمير الأصل فيها الضم، الأصل فيها الضم. فلما الأصل فيها الضم زي ميم الجمع كده، يبقى الأصل إن أنا أصلها بإيه؟ بواو. عليكمو، عليهمو، إليهمو، لديهمو، الأصل فيها إن أنا بصلها بواو. طيب إذا كان قبل الهاء كاسر والهاء مكسورة، هينفع أصلها بواو؟ مينفعش، مينفعش. فلذلك قال إن إذا وصلت بياء، لأن المناسب لحركة الكسر هي الياء، المناسب لحركة الكسر هي الياء، والياء أتت بدلا من الواو، بدلا من الواو. وفي هذا وقال لأن الواو الساكنة تكون قبل كسر البتة. وفي هذه الهاء لغات الواو ياء، لأن حكاية الواو ياء ده عمال يكررها في السطر زي ده في الطباعة دي ولا ايه. وفي هذه الهاء لغات، لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسر. السطر دي مكرر، هذا السطر مكرر ماشي. وفي هذه الهاء لغات لم يقرأ بها القراء المشهورون، فلذلك تركنا ذكرها. وقد اختلف في شيء، اختلف في شيء من هذه الهاء على غير ما ذكرنا، نذكر إن شاء الله كل واحدة في موضعها بعلته. يقصد في موضعها، يقصد الكلمات التي شذت والكلمات التي وافقت على حسب القاعدة، فيذكرها في كل باب. أما الصفحتين دول، هما هذه الصفحة، هما الصفحتين دول في تعليل هاي الكناية. إذن الخلاصة من هذا الكلام إيه؟ الخلاصة رقم واحد أن الهاء حرف ضعيف، فلا بد أن يوصل بواو أو ياء، دي رقم واحد في هذا الباب. رقم اتنين أن الهاء إذا وقعت بعد ساكن من يصلها هو واحد فقط، سيدنا ابن كثير. وعلته في الصلة والتي في الصلة هي نفس العلة العامة، لابد أن تقوية الهاء لأنها حرف ضعيف. رقم اتنين، العلة رقم اتنين لقراءة سيدنا ابن كثير في إذا وقعت قبلها ياء، أو إذا وقع، وللجمهور إذا وقع قبلها كسر، فأن الصلة بالياء تناسب كسرة الهاء، فأتي بالياء بدلا من الواو. فأتي بالياء بدلا من الواو، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، عدم صلة القراء للياء للهاء إذا وقعت بعد ساكن، أو إذا وقعت بعد ساكن، نعم، فلأن الهاء حاجز غير ضعيف، فلأنه حاجز غير ضعيف لا يكون قويا على منع التقاء الساكنين، فإذا التقى وجب حذف أحد الساكنين وهو الحرف الزائد اللي هو الصلة. رقم أربعة في هذا الباب، إن صلة الأصل في صلة هاء الضمير هو الواو. الأصل في صلة هاء الضمير هو الكناية هو الواو. فإذا وقع إذا وقعت قبلها واو أو ضمة فتوصل على الأصل وهو الواو، وإذا وقع قبلها كسر أو ياء فتوصل بياء بدلا من الأصل اللي هو الواو، لأن الياء هي المناسب لحركة الكسر. هذه خلاصة هذا الباب، ونقف عند باب المد وعلله وأصوله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.